أو تمنعه يعني من أن يتزوج عليها قد تكون ضعيفة الإيمان وتذهب إلى ساحر يعمل لها سحر، هي والساحر سواء. نعم، هي والساحر سواء، ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له. نعم. قال: فكل من تلقى هذه الأمور عمن تعاطاها فقد برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. لكونها إما شرك كالطيرة أو كفر كالكهانة والسحر. نعم. فمن رضي بذلك وتابع فهو كالفاعل لقبوله الباطل واتباعه. نعم. واتباعه. قوله: رواه البزار، هو أحمد بن عمرو بن خالد ابن عبد الخالق. نعم. أبو بكر البزار البصري صاحب المسند الكبير، وروى عن ابن بشار وابن المثنى وخلق مات سنة 92 و200. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: قال البغوي: العراف الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق ومكان الضالة ونحو ذلك. وقيل هو الكاهن، والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل، وقيل الذي يخبر عما في الضمير. وقال أبو العباس بن تيمية: العراف اسم للكاهن والمنجم والرمال ونحوهم ممن يتكلم في معرفة الأمور بهذه الطرق. البغوي بفتحتين هو الحسين بن مسعود بن الفراء الشافعي صاحب التصانيف وعالم أهل خراسان، كان ثقة فقيها زاهدا، مات في شوال 1650. قوله: العراف الذي يدعي معرفة الأمور، ظاهره أن العراف الذي يخبر عن الواقع كالسرقة وسارقها والضالة ومكانها. وقال شيخ الإسلام: إن العراف اسم للكاهن والمنجم والرمال ونحوهم، كالحازري الذي يدعي علم الغيب أو يدعي الكشف. وقال أيضا: والمنجم يدخل في اسم العراف، وعند بعضهم هو في معناه. وقال أيضا: والمنجم يدخل في اسم الكاهن عند الخطاب وغيره من العلماء، وحكي ذلك عن العرب. وعند آخرين هو من جنس الكاهن وأسوأ حالا منه، فيلحق به من جهة المعنى. وقال الإمام أحمد: العراف طرف من السحر والساحر أخبث. وقال أبو السعادات: العراف المنجم والحازر الذي يدعي علم الغيب وقد استأثر الله تعالى به. وقال ابن القيم: من اشتهر بإحسان، وقد استأثر الله تعالى به، ضمير يعود على الغيب يعني بعلم الغيب، وقد استأثر الله تعالى بعلم الغيب. نعم. وقال ابن القيم: اشتهر بإحسان الزجر عندهم من اشتهر بإحسان الزجر عندهم سموه عائفا وعرافا. نعم. والمقصود من هذا معرفة من يدعي معرفة علم شيء. ايش معنى بإحسان الزجر؟ من اشتهر بإحسان الزجر عندهم سموه عائفا وعرافا، يزجر الطير. نعم. فإن اتجه يمينا نعم حكم بنجاح المقصد، وإن اتجه شمالا حكم تشاءم. نعم. يسمونه عائفا وعرافا. نعم. قال: والمقصود من هذا معرفة من يدعي معرفة علم شيء من المغيبات، فهو إما داخل في اسم الكاهن وإما مشارك له في المعنى فيلحق به. وهي في التعبير، يعني أحيانا قد يعبرون على استحياء ويقول استشراف المستقبل، أو يقول نتنبأ بما، هذا كله يعني في هذا الباب عرافة وكهانة. أي نعم. بعضهم يصرح يقول بالتنبؤ. أي نعم. والتنبؤ نسأل الله العفو والعافية، نعم، لا نبي بعد رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، لكن قد يعني يتلطفون ويقول استشراف المستقبل، ما يعلم ما في الغيب إلا الله، كما ذكر الله عز وجل يعني في آخر سورة لقمان: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. نعم. قال: والمقصود من هذا معرفة من يدعي معرفة علم شيء من المغيبات. نعم. فهو إما داخل في اسم الكاهن وإما مشارك له في المعنى فيلحق به، وذلك أن إصابة المخبر ببعض الأمور الغائبة في بعض الأحيان يكون بالكشف، ومنه ما هو من الشياطين ويكون بالفعل والزجر والطيرة والضرب بالحصى والخط في الأرض والتنديم والكهانة والسحر ونحو هذا من علوم الجاهلية. ونعني بالجاهلية كل من ليس من أتباع الرسل عليهم الصلاة والسلام كالفلاسفة والكهان والمنجمين وجاهلية العرب الذين كانوا قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذه علوم القوم ليس لهم علم بما جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام. هي كلها علوم باطلة، ليست علوم، لكن يقال إنها علوم من باب المجارات. نعم. قال: وكل هذه الأمور يسمى صاحبها كاهنا وعرافا أو في معناهما، فمن أتاهم فصدهم بما يقول له. فصدقهم يعني لازم تزاد القاف، يمكنها عندك لكنها صغيرة. نعم. قال: فصدقهم فمن أتاهم فصدقهم بما يقولون لحقه الوعيد. وقد ورث هذه العلوم عنهم أقوام فادعوا بها علم الغيب الذي استأثر الله تعالى بعلمه، وادعوا أنهم أولياء وأن ذلك كرامة. ولا ريب أن من ادعى الولاية واستدل بإخباره ببعض المغيبات فهو من أولياء الشيطان لا من أولياء الرحمن، إذ الكرامة أمر يجريه الله تعالى على يد عبده المؤمن المتقي، إما بدعاء أو أعمال صالحة لا صنع للولي فيها ولا قدرة له عليها. بخلاف إما أن تكون يعني لإقامة حجة أو لحاجة، ما تأتي الكرامة إلا عند إقامة الحجة الحاجة أو حاجة، يعني كان يكونون مثل أصحاب الصخرة، كان يكونون في ضائقة أو يحتاجون إلى عبور نهر ونحوه. أي نعم. فوهي امتداد لمعجزة النبي صلى الله عليه وسلم، ما يجري على أيدي أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم كله امتداد لمعجزاته عليه الصلاة والسلام. نعم. بخلاف من يدعي شيخ صلى الله عليه قوله أو أعمال صالحة لا نصنع للولي فيها، إما بدعاء أو بسبب أعمال صالحة، يعني سبب الكرامة لا صنع للولي فيها، يعني في الكرامة ليس في الأعمال، في خارق العادة ليس في الأعمال الصالحة. يعني أصحاب الصخرة، انفراج الصخرة بتوسلهم بأعمالهم الصالحة، انفراج الصخرة لا صنع لهم فيها، بل هو يعني خارق للعادة، عادة المخلوقين. أما عادة الله فهذه سنته، الله على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. أي نعم. على كل حال هو الضمير يعود على الكرامة. أي نعم. ولا قدرة له عليها. أي نعم. الولي ما لا قدرة له، لكن الله سبحانه وتعالى إذا احتاج يعني إذا احتاج إليها في الدعوة في تصديق الرسول صلى الله عليه وسلم أو يعني بإقامة الحجة أو الحاجة، كان يعني بهم حاجة، نعم كشف الله لهم. وهي تأتي عن طريقين، إما عن الكشف، عن طريق الكشف يعني المعرفة العلم الاستشراف وكشف، كما حصل لعمر يسارية الجبل وهو يخطب، أو عن طريق التأثير، أو عن طريق التأثير. أي نعم. كما يعني حصل لكثير يعني من، وهي تكثر في التابعين أكثر منها في الصحابة، وكلما تأخر الزمن احتاج من يتبع الرسول بقدر اتباعه للرسول صلى الله عليه وسلم يحصل له امتداد لمعجزات الرسول عليه الصلاة والسلام عند اشتداد الحاجة أو الحاجة لإقامة الحجة الرسالية. نعم. قال: بخلاف من يدعي أنه ولي لله ويقول للناس اعلموا أني أعلم المغيبات. نعم. فإن مثل هذه الأمور قد تحصل بما ذكرنا من الأسباب، وإن كانت أسبابا محرمة كاذبة في الغالب. نعم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في وصف الكهان: فيكذبون معها 100 كذبة. فبين أنهم يصدقون مرة ويكذبون 100، ثم هم كاذبون يعني في واقع الأمر، لأنهم ما يقولون هذا والله هذا من اشتراق الشياطين، هم يقولون أنهم هم يعلمون الغيب. وهكذا حال من سلك سبيل الكهان ممن يدعي الولاية والعلم بما في ضمائر الناس، مع أن نفس دعواه دليل على كذبه، لأن في دعواه الولاية تزكية النفس المنهي عنها بقوله تعالى: فلا تزكوا أنفسكم. وليس هذا من شأن الأولياء، بل شأنه هذا منتشر حتى في يعني يحذر ما في الضمير، نعم، أو يتفرس في الشخص ويحكم على باطنه، كل هذا نعم داخل في هذا الباب. نعم. وليس هذا من شأن الأولياء، يعني ادعاء الكرامات وادعاء، يعني حدثنا سمو الأمير عبد العزيز بن ماجد قال استوقفه شخص وهو ذاهب إلى مكتب الإمارة وقال: أنا لي حاجة. وقال: اتبعني، اركب معنا، وإذا يعني اتبع اركب معنا إلى مكتب الإمارة ونقضي حاجتك. قال: لا، أنا أريد أن تقضيها الآن، اعلم أن لي دعوة مستجابة. قال: يا أخي، إذا كان لك دعوة مستجابة وش اللي محوجك لنا؟ وإذا كان لك دعوة مستجابة جبنا بخويطنا كلنا ولف علينا. يعني هذا التوحيد صحيح. اي نعم، شو هذا؟ كيف يزكي نفسه؟ الله المستعان. نعم. قال: وليس هذا من شأن، ومثلها جاء ومثلها ايضا ايش اسمه ايضا كتب واحد من افريقيا للجامعة الإسلامية يريد منهم ان يقبلوه ويريد ان يرسلوا له كذا، ويقول لهم: انا ترى مستجاب الدعوة، وانا افعل. هذا ذكره لنا الشيخ الصايغ رحمة الله عليه، كان فردوا عليه وقالوا: ما دام انك بهذه المثابة ما انت بحاجة للجامعة ولا بحاجة للقبول. الله المستعان. وهذا كله كذب ودجل. قال: وليس هذا من شأن الأولياء، بل شأنهم الإزراء على نفوسهم وعيبهم لها وخوفهم، إزراء على نفوسهم وعيبهم لها وخوفهم من ربهم. فكيف يأتون الناس يقولون: اعرفوا أن أولياء وأن نعلم الغيب وفي ضمن ذلك طلب المنزلة في قلوب الخلق وانتقاص الدنيا بهذه الأمور. لا، ما ليه انتقاص الدنيا؟ اقتناص الدنيا بهذه الأمور. وذموا لنا الدنيا وهم يرضعونها أفاويق، حتى ما يدر لها تعلو. الله المستعان. واقتناص الدنيا بهذه الأمور. نعم. وحسبك بحال الصحابة والتابعين رضي الله عنهم. نعم. وهم سادات الأولياء رضي الله عنهم، أفكان عندهم من هذه الدعاوي والشطحات شيء؟ لا والله، بل كان أحدهم لا يملك نفسه من البكاء إذا قرأ القرآن كالصديق رضي الله عنه، وكان عمر يسمع نشيجه من وراء الصفوف يبكي في صلاته، وكان يمر بالآية في ورده بالليل فيمرض منها ليالي يعودون، وكان تميم الدار يتقلب في فراشه لا يستطيع النوم إلا قليلا خوفا من النار ثم يقوم إلى صلاته. ويكفيك في صفات الأولياء ما ذكره الله تعالى من صفاتهم في سورة الرعد: والمؤمنين والفرقان والذاريات والطور، فالمتصفون بتلك الصفات هم الأولياء الأصفياء، لا أهل الدعوة والكذب ومنازعة رب العالمين فيما اختص به من الكبرياء والعظمة وعلم الغيب. بل مجرد دعواه علم الغيب كفر. إن شاء الله العافية. نعم. فكيف يكون المدعي لذلك وليا لله وقد عظم الضرر واشتد الخطب بهؤلاء المغترين الذين ورثوا هذه العلوم عن المشركين ولبسوا بها على خفافيش القلوب؟ نسأل الله السلامة والعافية في الدنيا والآخرة. آمين. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال ابن عباس رضي الله عنه في قوم يكتبون أبا جاد وينظرون في النجوم ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق. هذا الأثر رواه الطبراني عن ابن عباس مرفوعا. أبا جاد هو أبجد هوز حطي كلمة، يعني على كل حرف رقم عدد، فبحسب الحروف يجمع الأعداد ويقسمها ويستخرج منها كلمة، إما كلمة يعني كلمة فأل أو كلمة شؤم، وهذا باطل. نعم. قال: هذا الأثر رواه الطبراني عن ابن عباس مرفوعا وإسناده ضعيف، ولفظه رب معلم حروف أبي جاد دارس في النجوم ليس له عند الله خلاق يوم القيامة. نعم. ورواه حميد بن زنجويه عنه بلفظ رب ناظر في النجوم ومتعلم حروف أبي جاد ليس له عند الله خلاق. نعم. قوله ما أرى يجوز بفتح الهمزة بمعنى لا أعلم، ويجوز بضمها بمعنى لا أظن. وكتابة أبي جاد وتعلمها لمن يدعي بها علم الغيب هو الذي يسمى علم الحرف، وهو الذي فيه الوعيد. فأما تعلمها للتهجي وحساب الجمل فلا بأس به. وحساب الجمل. نعم. فأما تعلمها للتهجي وحساب الجمل فلا بأس به. قوله وينظرون في النجوم أي ويعتقدون أن لها تأثيرا كما سيأتي في باب التنجيم. وفيه من الفوائد عدم الاغترار بما يتاه أهل الباطل من معارفهم وعلومهم. كما قال تعالى: فلما جاءت الرسل بالبينات فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. نعم. يقول المعلق: وأمامنا في العصر الحاضر نماذج حية سواء في الشرق أو الغرب تشهد بتفاهة الإنسان حين يرضى لنفسه أن يعيش بعيدا عن هداية الله، ومهما بلغ من تقدم تقني أو تطور صناعي فسوف يبقى أسيرا للاضطراب، لا يعرف لحياته طعما ولا لوجوده هدفا ولا لبقائه معنى، ولن يصل قط إلى ما ينشده من استقرار الروح ونفسي يليق به ما دام في صدود عن دين الفطرة السوية. والحمد لله على الإسلام والسنة كثيرا. نعم. باب ما جاء. قال رحمه الله تعالى: قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في النشرة. قال: بضم النون كما في القاموس. قال أبو السعادات: النشرة ضرب من العلاج والرقية يعالج به من كان يظن أن به من كان يظن أن به مسا من الجن. سميت نشرة لأنه ينشر بها عنه ما خامره من الداء أي يكشف ويزال. قال الحسن: النشرة من السحر، وقد نشرت عنه تنشيرا، ومنه الحديث: فلعل طبا أصابه طبا أصابه ثم نشره بقل أعوذ برب الناس أي رقاه. وقال ابن الجوزي: النشرة حل السحر عن المسحور، ولا يكاد يقدر عليه إلا من يعرف السحر. يعني حل السحر بالسحر. هنا ولا يكاد يقدر عليه إلا من يعرف السحر. يقول الحديث غريب الحديث لابن الجوزي، والمقصود ما كان بغير الرقى المشروعة أو ما لا يعرف، وهو المراد بهذا الباب. أما ما كان بالمشروع منها فقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم كما سبق، وفعله الناس بعده، والتوقي بالأذكار والأوراد المأثورة من قبل كفيل بالسلامة بإذن الله تعالى. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة فقال: هي من عمل الشيطان. ويدخل في النشرة أيضا يعني نشر الواقعة والحادثة، لأن هذا يعني قد يفتح شر على الناس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له: أفلا تنتشر؟ قال: لا، يعني لا أفتح شرا على الناس، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. نعم. فقال: هي من عمل الشيطان. قال: رواه أحمد بسند جيد وأبو داود. وقال: سئل أحمد عنها فقال: ابن مسعود يكره هذا كله. كراهة التحريم. نعم. هذا الحديث رواه أحمد ورواه عنه أبو داود في سننه، والفضل بن زياد في كتاب المسائل عن عبد الرزاق عن عقيل بن معقل ابن منبه عن عمه وهب بن منبه عن جابر فذكره. قال ابن مفلح: إسناده جيد، وحسن الحافظ إسناده. حافظ بن حجر. نعم. قوله: سئل عن النشرة، الألف واللام في النشرة للعهد، أي النشرة المعهودة التي كان أهل الجاهلية يصنعونها، هي من عمل الشيطان. قوله: وقال سئل أحمد عنها فقال ابن مسعود يكره هذا كله، أراد أحمد رحمه الله أن ابن مسعود يكره النشرة التي هي من عمل الشيطان، كما يكره تعليق التمائم مطلقا. قال المصنف رحمه الله تعالى: وللبخاري عن قتادة: قلت لابن المسيب: رجل به طب أو يؤخذ عن امرأته، أي يحل عنه أو ينشر؟ قال: لا. قال: لا بأس به، إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينه عنه. قوله عن قتادة: هو ابن دعامة بكسر الدار السدوسي، ثقة فقيه من أحفظ التابعين، قالوا أنه ولد أكمه، مات سنة 110. قوله: رجل به طب بكسر الطاء، أي سحر، يقال له طب الرجل بالضم إذا سحر، ويقال كنوا عن السحر بالطب تفاؤلا، كما يقال للذيغ سليم. وقال ابن الأنباري: الطب من الأضداد، يقال لعلاج الداء طب، والسحر من الداء ويقال له طب. قوله: يؤخذ بفتح الواو مهموز وتشديد الخاء المعجمة وبعدها ذال معجمة، أي يحبس عن امرأته ولا يصل إلى جماعها، والأخذة بضم الهمزة الكلام الذي يقوله الساحر. قوله: أيحل بضم الياء وفتح الحاء، مبني للمفعول. قوله: أو ينشر بتشديد المعجمة. قوله: لا بأس به، يعني أن النشرة لا بأس بها، لأنهم يريدون بها الإصلاح، أي إزالة السحر، ولم ينهى عنه ولم ينهى عما يراد به الإصلاح. وهذا من ابن المسيب يحمل على نوع من النشرة لا يعلم أنه سحر. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويروى عن الحسن أنه قال: لا يحل السحر إلا ساحر. هذا الأثر ذكره ابن الجوزي في جامع المسانيد، والحسن هو ابن أبي الحسن، واسمه يسار بالتحتية البصري، بالتحتية المهملة البصري، الأنصاري مولاهم، ثقة فقيه، إمام من خيار التابعين، مات سنة 110، وقد قارب 90. نعم. ومعنى قوله لا يحل السحر إلا ساحر يعني محذوف منه ما يبين المعنى، لا يحل السحر بسحر إلا ساحر. مقصود الحسن: لا يحل السحر بسحر إلا ساحر. أما يعني قوله لا يحل السحر إلا ساحر، هذا ليس مسلما، لأن الله سبحانه وتعالى يبطل السحر، ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، ويحل السحر بغير السحر، يحل السحر بذكر الله عز وجل، بإبطال الله له، والساحر لا يفلح حيث أتى. فالمقصود مقصود الحسن، وهذا الذي نظنه بالحسن رحمه الله، أنه مقصود أنه لا يحل السحر بسحر إلا ساحر،

إذا كانت مصلحة دينية عامة أو خاصة وهو كسر يعني كسر هذا الاعتقاد الشركي في نفس المخلوق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أكل مع المجذوم وقال كل بسم الله، فهو عليه الصلاة والسلام يكسر ما كان مستحوذا على النفوس مستحكما بالنفوس من أن الجذام يعدي بنفسه. وهذا من آيات النبوة، الله سبحانه وتعالى منع عدواه كما أبطل خاصية إحراق النار على إبراهيم، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. إيه نعم. قال وعلى الفرق هو الاعتماد على الله والتوكل على الله واعتقاد أنه لا شيء من دون الله يفعل يعني ما يريد وحده بنفسه. قال وعلى هذا يحمل الحديث الذي رواه أبو داود والترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بيد مجذوم فأدخلها معه في القصعة ثم قال كل بسم الله ثقة بالله وتوكلا عليه. وهذه مصلحة، يعني إظهار التوحيد في مثل هذه الحال، كسر الشرك في نفوس الناس بمثل هذا العمل. هنا وقد أخذ به الإمام أحمد، وروي ذلك عن عمر وابنه وسلمان رضي الله عنهم. ونظير ذلك ما روي عن خالد بن الوليد من أكل السم، ومنه مشي سعد بن أبي وقاص وأبي مسلم الخولاني على متن البحر، قاله ابن رجب رحمه الله. قوله ولا طيرة، قال ابن القيم يحتمل أن يكون، يقول أخرجه ابو نعيم في الدلائل، وذلك حين عبر نهر دجلة مع جيوش المسلمين سنة 16، لما عبروا على البحر بدون سفن ارتاع العدو. نعم، وهذا في مصلحة. نعم، هذه كرامة لهم وامتداد لمعجزة النبي صلى الله عليه وسلم. قوله ولا طيرة، قال ابن القيم يحتمل أن يكون نفيا أو نهيا، أي لا تطيروا، ولكن قوله في الحديث ولا عدوى ولا صفر ولا هامة يدل على أن المراد النفي وإبطال هذه الأمور التي كانت الجاهلية تعانيها. والنفي في هذا أبلغ من النهي، لأن النفي يدل على بطلان ذلك وعدم تأثيره، والنهي إنما يدل على المنع منه. ولعلنا نكتفي عند هذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول إيش، ما أدري، الصور إيش، من هو صاحب السؤال هذا؟ بالبيت لها علاقة بالجن، وهل تطرد الملائكة من البيت؟ كل حال الصور التي تعلق، الملائكة لا تدخل في بيت فيه صورة أو كلب. اي نعم، تعلق وتعظم. يقول دخلت مكة محرما للعمرة وأديت العمرة، هل يجوز لي أن أقوم؟ الله المستعان، طوال فترة إقامتي بالعمرة كل يوم محرما من مسجد التنعيم، هذا العمل غير مشروع. النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر 4 عمرات، كل عمرة بسفرة مستقلة، ولم يكرر العمرة، يعني يرجع بقصد تكرار العمرة أو يخرج إلى التنعيم بقصد تكرار العمرة، ولا الذين معه. أما عائشة فلها ظرف خاص، لها عذر خاص، أخوها عبد الرحمن بن أبي بكر لما عمرها من التنعيم ما نقل لنا أنه أحرم واعتمر مرة أخرى، اكتفاء بالعمرة التي أخذها قبل الحج، وامتثالا لقول النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم. وعليكم السلام ورحمة الله. والله العبارات هذه مش، أول شيء السلام عليك يا أخي، اجمع، لأنه تسلم على الجميع، الملائكة والسامعين هنا، وبعدين يقول أسألك الدعاء، هذه التعبير يعني ليس جيدا، و ليس بينك وبين الله حجاب، أنت تدعوه، إذا طلبت من أحد دعاء تقول أدعو لي، لا تقول أسألك الدعاء، اسأل الله سبحانه وتعالى. نتابع المؤذن إن شاء الله. طبعا أخونا نقوله عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وجزاك الله خير على حسن الظن، وأنا أحوج إلى الدعاء. عليك أن تدعو الله عز وجل، ما بينك وبين واسطة، وأنا أدعو الله. دعوة المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة. نسأل الله التوفيق لما يحب ويرضى. يقول أنا مصري، على كل حال الحمد لله مصري أو غير مصري، المسلمون كلهم نعم كلهم سواء. وحضرت العمرة، هل يجوز الإحرام من الفندق الموجود حاليا بالمدينة أو الإحرام من أبيار علي أفضل؟ طبعا الإحرام المقصود بالإحرام هو نية الدخول في النسك، أما كونك تغتسل في الفندق وتلبس الإزار والرداء وتتجرد من المخيط والمحيط، لا سيما الآن يعني سهولة المواصلات، فلا بأس يجوز. إنما نية الدخول في النسك من المحل الذي أحرم منه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الإحرام. أما تلبس إزار أو رداء وتتجرد المخيط والمحيط، هذا ليس إحراما. والنية العامة ليست أيضا دخول في النسك ولا تعتبر إحراما، إنما النية بالعمرة تلبي بالنسك الذي تريد، لبيك عمرة. وإذا كنت خائفا أو أي نعم تيش واشترط فلا بأس، أو مريض أي نعم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. وذكرت أو بالقرآن والسماء ذات البروج، ويقولون إن ولادة الإنسان في البرج يكون له تأثير على طبعه، هذا ما هو صحيح، هذا ليس له صحة. ولادة الإنسان في البرج في أي برج لا أثر له على طبعه، إنما الطابع هو الله سبحانه وتعالى، الطابع للطبيعة هو الله، المؤثر هو الله. وما المقصود بعلم السيمياء؟ أنا لا أستحضر الآن، ولكن لعله من نوع قلب الأشياء إلى أشياء أخرى، مثلا كقلب النحاس إلى ذهب أو نحو هذا الكلام. على كل حال هو محرم أو مكروه عند بعض العلماء، عند العلماء نعم، لأن نوع من التمويه. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يفرق بين المعجزة والكرامة؟ ويقال إن المعجزة للأنبياء والكرامة للأولياء. المعجزة هي الخارق لعادة المخلوقين، وليست خارق لعادة الله، هذه هي الآية، يقال لها آية، لكن يقال معجزة أي أن المخلوقين يعجزون أن يأتوا بمثلها وليس من عادتهم. أما كونها من عادة الله فهذه سنة الله، ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. وإذا جرت على أيدي الرسول أو أيدي النبي فهي آية على نبوته، كأن الله عز وجل بهذا الفعل الذي لا يفعله غيره يصدق هذا وأنه رسوله وأنه يوحي إليه. وإذا جرت على يد الولي فهي امتداد لمعجزة النبي، كرامة له وليست معجزة له، بقدر اتباعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم واحتياجه لها لإقامة الحجة أو لمصلحة الإسلام والمسلمين تتحقق. والصادق لا يقف عندها ولا يدعيها، بل يكون هدفه أعلى وأسمى. أي نعم. وربما إذا نسبت له أنه يعني لا يقف عندها، كما في قصة أويس القرني رحمه الله. يقول السلام ورحمة الله. نعم، هو كان بارا بأمه وله دعوة مستجابة. هل الصلاة في مسجد الرسول 1000 صلاة تشمل نوافل؟ نعم، صلاة في مسجدي، لكن أي صلاة؟ صلاة في مسجدي 1000 صلاة فيما سواه. اللهم صل وسلم. أنا ما أدري هالورقة هذه يقول هل توجد إيش عبادة معينة تفعل في رجب من صيام وعمرة؟ لا، ليس فيه عبادة مخصوصة بشهر رجب. اي نعم، انما الدعاء معروف، اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان، لكن ليس في لشهر رجب يعني عبادة مخصوصة. هو من الأشهر الحرم، هو الرابع من الأشهر الحرم فردا، لأن ثلاثة متوالية وهو فرد، ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، هذه متوالية. الرابع رجب الفرد، ولهذا يسمونه الفرد. أي نعم، من الأشهر الحرم نعم، لكن ليس له عبادة مخصوصة به. ما حكم القراءة في الجوال وجعلها بدلا من القراءة في المصحف؟ كأنه يريد الاستغناء عن المصحف بالجوال. ما في بأس، يعني هذا مسجل في الجوال، القرآن المصحف نفسه أحيانا هو يعني كأنه صورة، وهذا من نعم الله عز وجل، إذا قرأ في الجوال كأنه يقرأ من المصحف، يعني ما فيه بأس في هذا. ثم قد يرد على هذا سؤال، هل يجوز أن أدخل بالجوال الحمام مع أن فيه القرآن؟ نعم يجوز، لأن القرآن لا يسمى قرآن حتى يعني يظهر على الشاشة، أما إذا قفلته فإن حروف القرآن وهذا لا تكون موجودة، أي تقنية حديثة بحيث إنها لا تتشكل ولا تتصور إلا في حال ضغطها. أي نعم، وقد يعني يقال لهذا الشخص المتحرج، أنت إذا كنت تحفظ القرآن هل تمنع من دخول الحمام لأنك تحفظ القرآن؟ تماما يعني نعم، فلا يكلوا يعني الإسلام والله الحمد. نعم الله على الطاعة، الله يطول عمري وعمرك وعمر المسلمين على الطاعة، ولكن اصبر عليه شوي، بارك الله فيك، صبر. لا لا لا إله إلا الله. نعم هي تفضل. قال جيت للجمعة صلوا وقلت الله على التحيات، هل صلي ظهر أو جمعة؟ لا تكملها ظهرا، تصليها ظهرا، إذا أدركت ركعة أتممها جمعة. ما تجمع العصر معه؟ لا ما تجمع العصر معها لأنك لم تصلي ظهرا. أي نعم. هل الصور الموجودة في البيت محفوظة في الدولاب تطرد الملائكة؟ على كل حال إذا كانت مغيبة غير منشورة، يعني إن شاء الله أرجو أن تكون بس طمسها مؤقت، يعني الأولى أنك تطمسها طمس كلي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لقد من الله بعمرة ووالدي متوفى، وهذه أول عمرة لي، وأريد أن أعمل عمرة لأبي بعد أدائي لعمرة، ماذا أفعل؟ أولا يا أخي اعلم أن العبادة لا يكون سببها إرادتك، لا تكون عبادة إلا إذا وافقت السنة، فالمشرع للعبادة هو الرسول صلى الله عليه وسلم، وكونك تكرر عمرة أخرى تخرج من مكة إلى التنعيم بقصد تكرار العمرة هذا غير مشروع، وقد قرر هذا الشيخ ابن باز في التحقيق والإيضاح، والشيخ ابن عثيمين رحمه الله وأطال في ذلك، ولست أول من يقول بهذا، يعني الخروج من مكة بعد أداء العمرة إلى التنعيم أو إلى الحل بقصد تكرار العمرة أولا غير مشروع، ثانيا يفوت عليك وقت إذا قضيته في الحرم بصلاة وطواف أفضل لك، ثالثا سبب كثرة زحام وكثرة حوادث، وفي أمر ليس مشروع شرعه النبي صلى الله عليه وسلم ولا صحابته، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم فيش نعم، صلاة الضحى داوم من الساعة 8، الحمد لله صلاة الضحى قبل ما تروح الدوام اي لا ممكن اقول ممكن يعني الان يعني صلاة الضحى تكون الساعة 6 وزيادة، الساعة 6 وشوي يعني. اي نعم عندك وقت بس شوي شوي واحد واحد. اي نعم اي واسع بس ما نبواسع للفوضى. نعم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ها